اهلا وسهلا، صباحنا وصباح الملك لله. طبعا احنا نصور الحلقه دي وهي مو اول حلقه، بس بصورها بعدين، بس يعني علشان التسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خواطر ستة، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير، ورمضان مبارك علينا وعليكم أجمعين. خمسة، عرضنا اليابان وقارنا العالم العربي باليابان، ورأينا كيف أنه في أمة ممكن يعني تنهض وتبدع ويكون عندها الأخلاقيات الكثيرة اللي ندعو إليها في العالم العربي ونتمنى أن نراها في البلاد العربية. اليابان بعيدة، اليابان صار لها 100 سنة متطورة، اليابان عندها خصوصية، اليابان لم تتعرض لاحتلال مئات السنين. أعذار وتبريرات كثيرة سمعتها الحقيقة مؤسفة، لأنه المقارنة ما حنوصل لليابان. بعض الناس أحبطوا والفرق الشاسع أدى إلى إحباط، فما الحل؟ فقلنا أن السنة هذه ما حنقارن باليابان، السنة هذه سنقارن المسلمين بالمسلمين، فحنقارن في عدة فترات زمنية. حنقارن المسلمين من 1000 سنة بمسلمين اليوم، المسلمين اللي كانوا عايشين في الأندلس وفي قاهرة المعز وفي بغداد وفي دمشق. الفرد المسلم كيف كان عايش؟ كيف كان يحيا؟ كان جيعان ولا الأكل موفر؟ كانت المدن تغرق لما تمطر ولا كان في إبداع في التعامل مع المياه؟ أبغى نتخيل، هل الفرد المسلم في القرن العاشر من 1000 سنة كان مبدع وفي علوم وفي اختراعات، ولا كانوا جالسين يستوردوا من العالم؟ ونقارن هذا بالعالم الإسلامي اليوم. هذه أول مقارنة. المقارنة الثانية، المسلمين بالمسلمين في عصرنا الحالي، وسنستمر أيضا في مقارنة المسلمين زمان بالأوروبيين زمان، سنبين كيف كنا متفوقين وأجدادنا كيف كانوا عايشين في الوقت اللي كان فيه البلاد في باريس ولندن بلاد متخلفة مظلمة، وكيف عبر السنين انقلب الحال. فالمقارنات واجبة علشان مو تخلق عداء، المقارنات واجبة علشان تخلق تنافس، زي تنافس أبو بكر وعمر بن الخطاب وتنافس الصحابة على الخير. فتتنافس الإمارات والسعودية والأردن والمغرب ومصر وليبيا، يتنافسوا على الخير، والهدف في النهاية إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الموسم أو المحور الأساسي في الموسم يتلخص في كلمة، كلمة دي هي كلمة هذا الموسم التي ستتكرر كثيرا، كلمة أساسية سبب العالم العربي اللي احنا فيه انه ما فيش المبدأ ده. لا، وأعلى درجات اللي اتكلم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم الإسلام، أعلم الإخاء. جاروبي في إس كده في الموضوع، في إس نون وزين احسان، اقوال اخرى احسان، احسان يا سلام عليك، احسان هذا احسان، احسان. عشان كده اليوم احنا احسان، كله محسوب، كله مدروس بعلم واتقان و شكرا واحسان. الاحسان اعلى مرتبة ممكن ان يصل اليها البشر، مرتبة أعلى من الإسلام وأعلى من الإيمان. الإحسان هو أن تقوم بأي عمل، أي عمل، أي فعل تقوم به سواء في الدين ولا في الدنيا، في العبادة ولا في علاقتك مع الناس، بأحسن طريقة ممكنة. الإحسان هو سر نهضة الأمة الإسلامية في السابق. إحسان في الكيمياء، إحسان في الفيزياء، إحسان في التعامل مع مياه الأمطار، إحسان في المكاتب، إحسان في الشوارع، إحسان في المدن، إحسان في كل شيء، حتى إحسان في اللعب. هنشوف كان في ثقافة الإحسان والإتقان. الكتاب الأساسي اللي بنينا عليه الموسم هو كتاب يعني استفدنا منه كثيرا، كتاب 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World، تأثير المسلمين على حياتنا اليوم. كتاب يستعرض الآلاف أو المئات من اختراعات المسلمين وإبداعهم في كل مجالات الحياة. حيكون معنا خبير بريطاني اسمه مستر آدم ديفيس هارت. دكتور خبير متخصص في العلوم، خاصة العلوم التاريخية زمان، وهو بريطاني، وحيكون معنا خلال الموسم يشرح لنا بعض الاختراعات الإسلامية. كثير من الاختراعات الحمد لله بفضل من الله حولناها إلى ريبليكاز، مجسمات تعمل، بحيث نتخيل الاختراعات هذه كيف كان شكلها وما هو أثرها. هذه هتكون بالتعاون مع مستر هارت. فكل ما تشوفوه تعرفوا أنه في اختراع إسلامي. لماذا اخترنا عالم إنجليزي؟ حرصت أنه يكون في واحد إنجليزي يتكلم، علشان في توجه عند بعض العرب وبعض المسلمين أن يبالغوا في إنجازاتنا، وهذه نقطة مرة مهمة الموسم هذا. لم نبالغ في شيء، وأي شيء حنذكره في الموسم تأكدنا من مصدره. وأؤكد للمشاهدين وأؤكد لنفسي أنه إحنا ما نحتاج أن نبالغ، وما نحتاج أن نؤلف القصص اللي ليس لها أصل ونرسلها فورورد بالإيميلات علشان نثبت أنه إحنا كنا متقدمين. لا نحتاج، عندنا مصادر كافية وموثوقة تؤكد إبداعنا في كل المجالات، حتى الرماح. الرماح الرماح رماح خمرة خمرة لا نطفو قاف قاف استفك خمرة خمرة خمرة خمرة قاف قاف قاف خمرة. Alright, you got خمرة. This is a خمرة. السنة هذه طبعا سافرنا في عدد كبير من البلاد علشان نغطي هذا التوجه وهذه المقارنات. توجهنا شرقا ورحنا ماليزيا، سنغافورة، ثم ذهبنا إلى تركيا وأسبانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبريطانيا، 8 دول في الإجمالي. مع الأسف الشديد كان نفسي أن نروح المغرب، وكان في نية أن نروح المغرب، كانت 9 دول، ولكن لم يؤذن لنا في التصوير في المغرب، فنحن نغطي المغرب. أول يوم تصوير في كوالالمبور، أول يوم في سنغافورة، إسطنبول، تركيا برضو. إحنا طبعا في قاهرة المعز، إحنا الآن في لندن. أول يوم تصوير، أول أيام التصوير لخواطر في دبي، أول يوم تصوير في عروس البحر الأحمر، هذا أول يوم في قرطبة جوهرة العالم. انت اقتنعت دحين انه جسر الخمرة احلى من جسر الخمرة؟ اكيد. انت تعترف للمشاهد يعني بالمعلومة دي؟ شرح اللوجو اللي هتشوفوه، اللوجو واضح طبعا، ولكن في كلمتين او جملتين اساسيتين، كلمة احسان موجودة على الطاء في اللوجو، وايضا كلمة طلب العلم فريضة موجودة على نقطة الخاء، ايضا للتركيز على اهمية العلم، وأن العلم كان هو السر في نهضة الأمة الإسلامية السابقة. أؤكد مرة أخرى في الموسم السادس، وحتى لو ربنا أراد لخواطر أن يكون 100 موسم، سأكرر نفس الكلام حتى إن شاء الله يثبت، ما زلت ترى منفع، ما تغير الموضوع، وما زلت ماني عالم، وما زلت ماني دكتور ولا علامة، هو مجرد أفكار. البرنامج ما زال اسمه خواطر، خواطر في البال، خواطر في العقل، أشارك فيها المشاهدين لأني أتمنى أن العالم العربي ينصلح. بس متابعة ممتعة معنا إن شاء الله. خواطر 6، تركيزي على إنشاء جيل جديد بفكر جديد يرتقي بهذه الأمة، فتركيزي على الابتدائي والمتوسط والثانوي، أنتم الأمل. الأطفال والأولاد هم اللي نبغى ننشئ فيهم فكر النهضة، وهؤلاء هم اللي حيمسكوا البلاد الإسلامية في القريب العاجل. مشاهدة ممتعة. يعود الزمن التفكير فيبدأ عصر